بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان الجرح مكشوفا وأمكن مسحه بالماء فهو خير من التيمم، وكذلك إذا كان معصوبا أو كسر عظمه فوضع عليه جبيرة فمسح ذلك بالماء خير من التيمم. والمريض والمكسور والجريح إذا أصابته جنابة بجماع أو غيره والماء يضره تيمم وصلى، أو يمسح على الجبيرة ويغسل سائر بدنه إن أمكنه ويصلي. وليس للمرأة أن تمنع أي إن كان لا يتضرر باستعمال الماء. هل موجود عندكم؟ يعني أو يمسح على الجبيرة ويغسل سائر بدنه إن أمكنه ويصلي، أي إن كان لا يتضرر باستعمال الماء. هل موجودة؟ لا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل العون والتوفيق وأن ييسر لنا اليسر ويكفينا شر أنفسنا والشياطين. نواصل شرح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب تيسير العبادات لأرباب الضرورات. والشيخ هنا يتكلم عن مسألة من أصابه جرح أو كسر ماذا يفعل في التطهر. فالمكسور أو الجريح عند الوضوء أو الغسل له أن يضع على الجرح عصابة أو ما يسمى اليوم باللصقة أو بالشاش، ويضع على الكسر جبيرة، ويتوضأ ويمسح على العصابة أو الجبيرة إن كانت في مواضع الوضوء، ويمسح عليها ويغسل سائر جسده في الغسل. وهذه المسألة المعروفة بمسألة المسح على الجبيرة. والجبيرة عند أهل العلم هي ما يوضع على الكسر ليجبر، ويلحق بها ما يوضع على الجرح ويسمى عند الفقهاء بالعصائب، يسمى بالفقهاء عند الفقهاء بالعصائب، يعني ما يعصب على الجرح. والجمهور على أن المكسور إذا وضع جبيرة على الكسر، والجريح إذا وضع عصابة على الجرح يمسح عليهما في الوضوء إن كان على أعضاء الوضوء، ويغسل الباقي، ويمسح عليهما في الغسل ويغسل الباقي. الجمهور على هذا. إذا وضع الإنسان جبيرة مثلا في ذراعه فأراد أن يتوضأ فإنه يغسل أعضاء الوضوء ويمسح على الجبيرة كلها، ليس مثل الخف يمسح على جهة، يمسح على الجبيرة كلها. وإذا وضع على الجرح لصقة لا بد منها فإنه كذلك يتوضأ ويغسل أعضاء الوضوء ويمسح على هذا. ما الدليل يا جمهور؟ يقولون الدليل أولا حديث صاحب الشجة الذي مر معنا في حديث جابر رضي الله عنه. أيضا يقولون لأنه جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخير، أن يمسحوا على العصائب والتساخير، رواه أبو داود وصححه الألباني. قالوا فهذا يشمل العصائب التي توضع على الجروح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا عليها. أيضا قالوا لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، فقد ذكر البيهقي أن ابن عمر رضي الله عنه توضأ وكفه معصوبة، كفه معصوبة فمسح عليها وغسل باقي الأعضاء. قال البيهقي وهو إلى ابن عمر صحيح. ابن عمر رضي الله عنهما كان فيه جرح في كفه فعصب عليه ومسح هذه العصابة وغسل الباقي، يعني يتوضأ بالترتيب، يتوضأ بالترتيب، فإذا وصل إلى العضو الذي فيه العصابة يمسح كما فعل ابن عمر رضي الله عنه في الكف. يقول ابن قدامة رحمه الله ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، يعني يكون إجماعا من الصحابة رضوان الله عليهم أن الجريح يفعل مثل هذا. طيب هذا متى؟ إذا كان الجرح مغطى والكسر عليه جبيرة. طيب إذا كان الجرح مكشوفا غير مغطى فماذا يصنع الجريح؟ يقول العلماء هنا إن أمكنه أن يمسح على الجرح بالماء فيمر الماء عليه من غير كثرة. يعني هنا يا إخوة ليس المقصود بالمسح مثل المسح على الجبيرة، لا، المقصود يأخذ شيئا من الماء فيمره على الجرح مرا امرارا من غير كثرة في الماء، فإنه يفعل ذلك. مثال ذلك، يعني إنسان عنده جرح هنا في ذراعه فتوضأ، يتوضأ، يغسل كفيه، يتمضمض، يستنشق، يغسل وجهه، إذا جاء يغسل الذراع يغسل الذراع بالماء، وإذا جاء عند الجرح يأخذ ماء يسير ويمره على الجرح امرارا من غير كثرة ماء، وهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية خير من التيمم. لماذا؟ لأنه أكمل، فهو غسل، وإن كان الغسل للجرح خفيفا، إن كان الغسل للجرح خفيفا فهو أكمل من التيمم. طيب إذا كان لا يستطيع أن يمسح حتى هذا ما يستطيعه يضره، ماذا يفعل؟ هذا الذي تقدم معنا من أهل العلم من قال ينظر للأكثر، فإن كان الأكثر الذي لا يستطيع أن يغسله تيمم، وإن كان الأكثر الذي يستطيع أن يغسله غسل ما يستطيع، ومن أهل العلم من قال يغسل ما استطاع ويتيمم للباقي. وقلنا يا إخوة إن يعني التيمم أقعد والجمع بينهما أحوط، والجمع بينهما يعني بين الغسل والتيمم أحوط. كل هذا يا إخوة إذا لم يتضرر باستعمال الماء، فإن كان يتضرر باستعمال الماء، مثال ذلك إنسان كسر كسر في رجله كبير وجبر من الفخذ من أعلى الفخذ إلى أسفل، لو اغتسل يأتي الماء في الجبس ويتعفن، لو اغتسل يعني غسل أعلى جسده يأتي الماء فيدخل في الجبس، والجبس الآن يوضع طبقات ومعه شاش ومعه كذا فيتعفن عليه. هنا في هذه الحال يقول العلماء يتيمم رفعا للضرر، إذا كان يتضرر باستعمال الماء فيما يستطيع فإن الغسل يسقط عنه ويتيمم رفعا للضرر. إذا تحصل معنا هنا في هذه الحال أن الكسير والجريح إما أن يكون مغط للكسر أو الجرح، وهنا في هذه الحال يغسل الأعضاء ويمسح على الغطاء سواء كان جبيرة أو عصابة، وهذا أمر واضح. الأمر الثاني إذا كان الجرح مكشوفا ويمكنه أن يمسح عليه بشيء من الماء فإنه يغسل ويمسح على الجرح في موطنه بشيء من الماء. وإن كان الجرح مكشوفا ولا يستطيع أن يمسح عليه فإن الأحوط أن يغسل ما يمكن ويتيمم لموضع الجرح. وإذا كان يتضرر باستعمال الماء فإنه يتيمم على كل حال. إذا كان يتضرر باستعمال الماء فإنه يتيمم على كل حال. ويلحق بهذا يا إخوة مسألة العمليات الجراحية اليوم التي تجرى للناس، تلحق بالجرح. أحيانا يجري الإنسان عملية في عينه فيقول له الطبيب لا يقربك الماء، هنا نقول يتيمم لأنه يتضرر باستعمال الماء. وأحيانا يعني يقول له الطبيب لا تكثر الماء على العين لمدة أسبوع أسبوعين، لا تكثر الماء، فهنا يتوضأ ويغسل وجهه والمكان الذي يخشى منه، يأخذ شيئا من الماء ويمسح به العين مثلا. وهكذا بحسب الأحوال التي ذكرناها في سائر ما يسمى بالعمليات الجراحية اليوم. نعم. وليس للمرأة أن تمنع زوجها الجماع بل يجامعها فإن قدرت على الاغتسال وإلا تيممت وصلت. هذه تقدمت معنا المسألة يا إخوة، إذا كانت المرأة تعلم أنها إن جومعت لا تجد ماء تغتسل به فإنه ليس لها أن تمنع زوجها من الجماع، لأنه إن جامعها ولم تجد ماء فإنها تتيمم. نعم. وإذا طهرت من الحيض لم يجامعها إلا بعد الاغتسال. هذا عند جماهير أهل العلم، المرأة إذا كانت حائض فطهرت لا يكفي أن ذلك ليجامعها، بل لا بد أن تتطهر، فلا بد أن تغتسل، فلا يجوز للرجل أن يجامعها حتى تغتسل. فإن تعذر الاغتسال وإلا تيممت ووطئها زوجها. نعم، فإن تعذر الاغتسال حقيقة وإلا، هذه زادها المحقق، والحقيقة أنها غيرت المعنى والواجب حذفها، الواجب حذفها، فالمعنى فإن تعذر الاغتسال تيممت، إن تعذر الاغتسال تيممت، فإذا تيممت فإنها تطهر وتصلي وتقرأ القرآن ويجامعها زوجها، لأن الطهارة بالتيمم كالطهارة بالماء. نعم. ويتيمم للوطئ حيث يتيمم للصلاة كما قلنا، إن الأحكام الثابتة للتيمم كالأحكام الثابتة للغسل بالماء وللوضوء بالماء. نعم. وإذا دخل وقت الصلاة كطلوع الفجر ولم يمكنه إذا اغتسل أن يصلي حتى تطلع الشمس لكون الماء بعيداً أو الحمامات مغلقة أو لكونه فقيراً وليس معه أجرة الحمام، فإنه يتيمم ويصلي في الوقت ولا يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يفوت الوقت. نعم، هذه مسألة يسأل عنها الناس كثيراً، يعني مع بعض الناس يقول مثلاً نحن في البر في مخيم ولا كذا، استيقظت علي جنابة وليس هناك ماء في المخيم، لكن بإمكاني أن أذهب إلى البيت وأغتسل، لكن إذا وصلت البيت سيكون وقت الصلاة قد خرج، فهل أتيمم في المخيم من أجل أن أدرك الصلاة في وقتها، أو أذهب إلى البيت من أجل أن أغتسل ولو خرج الوقت؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، وقول كثير من أهل العلم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، وهو أنه يتيمم ويصلي. لماذا؟ قالوا حتى لا يفوت الصلاة عن وقتها، لأن تفويت الصلاة عن وقتها كبيرة من كبائر الذنوب، وهو له هنا مخرج وهو أن يتيمم، فيتيمم ويصلي في وقته. هذا في الفجر. وفي العصر كذلك، وفي العشاء كذلك. يعني لو أنه نام قبل العصر واستيقظ بعد العصر وجد أنه قد احتلم وليس هنالك ماء، ليس هنالك ماء، لو ذهب يأذن المغرب وهو لما يغتسل، فهنا كذلك قول كثير من أهل العلم وهو الصواب أنه يتيمم ويصلي في الوقت. وكذلك بالنسبة للعشاء، والصحيح أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، فإذا خشي أنه لو ذهب يغتسل يخرج الوقت وهو لما يصلي فإنه يتيمم ويصلي. بقي معنا أي الوقتين؟ الظهر والعصر، الظهر والمغرب. المحققون من أهل العلم يقولون الظهر إذا استيقظ الإنسان في وقتها ووجد أنه على جنابة ولم يجد ماء فإنه لا يتيمم، بل يذهب ويغتسل ولو خرج وقت الظهر. لماذا؟ لأنه إن خرج وقت الظهر سيجمعها مع العصر، وهذا وقت للعذر، وقت للعذر. فالظهر لا تفوت، لأن إن فات وقتها الأصلي أو ما يسميه الفقهاء بالوقت الخاص ستدخل في الوقت المشترك الذي هو وقت العذر. فيقولون بالنسبة للظهر إذا استيقظ وهو على جنابه ولا ماء عنده ويستطيع أن يذهب إلى مكان قريب ويغتسل فإنه يذهب ويغتسل ولو خرج وقت الظهر. لماذا؟ لأنه لن يفوت الوقت، بل سيصليها مع العصر جمعا. وكذلك المغرب. فإن قال قائل لما لم تقول ذلك في العصر، نقول لأنه ليس هناك أثر رجعي، يعني لا يمكن أن نقول أنه يجمع العصر مع المغرب ولا مع الظهر، لأن الظهر فاتت. واضح يا إخوان؟ إذن عندنا الآن الصلاة تنقسم إلى قسمين، الفجر والعصر والعشاء. إن استيقظ الإنسان وعليه جنابة ولا ماء وخشي إن اشتغل بطلب الماء أن يخرج وقت الصلاة يتيمم ويصلي عند أكثر أهل العلم. والظهر والعصر لا، إن استيقظ وعليه جنابة، الظهر والمغرب، لأن الظهر والعصر تجمع معا فدائما تأتي على اللسان، الظهر والمغرب، إن استيقظ وعليه جنابة ولا ماء عنده فإنه يغتسل ويشتغل بالاغتسال ولو خرج وقت الظهر، لأنه سيدخل في وقت الجمع وهذا وقت العذر. والحمد لله. تلحظ هنا أيها المبارك أن شيخ الإسلام تيمية قال وإذا دخل وقت الصلاة كطلوع الفجر مثلا ولم يمكنه إذا اغتسل أن يصلي حتى تطلع الشمس لكون الماء بعيدا، يعني لو ذهب إليه يخرج الوقت، أو الحمامات مغلقة، يعني في حال وجود البرد، في حال وجود البرد بحيث لا يستطيع الإنسان أن يغتسل بالماء العادي، والحمامات الآن مغلقة غير مفتوحة. الحمامات كما قلنا مرارا يا إخوة، الحمامات ليست بيت الخلاء، الحمامات هي الأماكن التي تبنى للاغتسال ويسخن فيها الماء. واضح؟ فإذا كانت مغلقة أو لكونه فقيرا وليس معه أجرة الحمام، طبعا الحمامات بأجرة، طيب الحمام مفتوح وفيه ماء ساخن لكن المسكين ما عنده أجرة الحمام، ما عنده أجرة الحمام، كذلك هو فاقد للماء، قال فإنه يتيمم ويصلي في الوقت. وهذا قول كثير من أهل العلم، لأن تفويت الصلاة عن وقتها كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وأما إن لم يستيقظ إلا وقد ضاق الوقت عن الاغتسال، فإن كان الماء موجودا فهذا يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس عند أكثر العلماء، فإن الوقت في حق النائم من حين يستيقظ، بخلاف اليقظان فإن الوقت في حقه من حين طلوع الفجر. ما الفرق بين المسألتين؟ المسألة الأولى علم الإنسان أنه جنب من أول وقت الصلاة، يعني استيقظ عند الأذان، استيقظ عند الأذان فعلم أنه جنب ولا ماء. والثانية استيقظ في آخر الوقت. واضح الفرق بين المسألتين يا إخوان؟ ثاني استيقظ في آخر الوقت فعلم أنه جنب. هنا يقول شيخ الإسلام تيمية: إن كان الماء موجودا فإنه يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس عند أكثر العلماء. لماذا؟ قالوا لأن النائم لا يخاطب بالصلاة حال نومه، يعني بأدائها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ. يقول إذن النائم مرفوع عنها القلم من حيث خطاب الأداء. طيب إذا استيقظ خوطب الآن، فيكون وقت الصلاة متى يبدأ عنده؟ وقت استيقاظه. ولذلك يشتغل بمقدمات الصلاة ولو خرج الوقت، ولو خرج الوقت، لأنه معذور قبل. بخلاف المستيقظ، متى يبدأ خطابه بالصلاة؟ من دخول الوقت، من الأذى، من الأذى. ففرقوا بين المسألتين، فرقوا بين المسألتين، وهذا التفريق عند كثير من أهل العلم. والذي ظهر لي والله أعلم أن المحافظة على الوقت إن أمكنت مطلوبة في حق الجميع. فالنائم إن استيقظ وبقي وقت يسير، إن تيمم يدرك الوقت، فإن الذي يظهر والله أعلم أنه يتيمم محافظة على الوقت الخاص، محافظة على الوقت الخاص. وإنما يعذر النائم إذا خرج الوقت وهو نائم، لأن كما تقدم معنا أمس وقت الصلاة للنائم إذا استيقظ. فإذا استيقظ بعد طلوع الشمس فهذا وقت الصلاة، أما إذا استيقظ في الوقت الخاص فالوقت هو كغيره من الناس. لكن الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بالتفريق بين المسألتين هو قول كثير من أهل العلم، أنه يفرق بين المستيقظ من أول الوقت والمستيقظ في آخر الوقت. المستيقظ من أول الوقت يتيمم من أجل أن يصلي في الوقت، والمستيقظ في آخر الوقت يشتغل بالاغتسال ولو خرج الوقت. ووجه الفرق بينهما كما ذكرت أن المستيقظ مخاطب بالصلاة من أول دخول الوقت، والنائم مخاطب بالصلاة من حين استيقاظه، فإذا اشتغل بالمقدمات فهو معذور. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه إن تيمم أدرك الصلاة في وقتها الخاص أنه يتيمم ويصلي في وقتها الخاص. والمسألة اجتهادية ليس فيها نص. ومن حلاوة الفقه أن فيه مجالا للاجتهاد، إذا لم يكن هنالك نص يجب الرجوع إليه. وذلك نجد علماءنا الكبار يختلفون في المسألة الواحدة ويدخلها الاجتهاد، ويدخلها الاجتهاد. مثلا مسألة القبض بعد الركوع، هل يقبض الإنسان أو يسدل؟ علماؤنا الكبار في السنة اختلفوا. الشيخ ابن باز رحمه الله ومعه جمع من علمائنا يقولون يقبض، والسنة أن يقبض. الشيخ الألباني رحمه الله ومعه بعض أهل العلم يقولون يسدل، والقبض ليس سنة، بل الشيخ ناصر يقول بدعة. ولكن هي مسألة اجتهادية بين أهل العلم. ولذلك يقول بعض مشايخنا، يقول في الفقه: لا يضق صدرك بقول إلا إذا خالف النص. والمسألة يكون فيها اجتهاد، وتارة يعني سبحان الله تجتهد في مسألة وأن طالب علم فيظهر لك أن الراجح قول الشيخ ابن باز رحمه الله. يعني أنا أتكلم عن المتأخرين لأنهم أقرب الآن للذهن، وإلا فالخلاف يكون قديما. وتجتهد في مسألة أخرى فيظهر لك أن الراجح هو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وتجتهد ويظهر لك أن الراجح هو قول الشيخ الألباني رحمه الله وغيرهم من علمائنا. وهذه لذة الفقه، أن فيه سعة في الاجتهاد. وأنا أقول هذا لماذا؟ أريد أن أعالج نقطة تقع عند بعض طلاب العلم. بعض طلاب العلم إذا وجد من يخالفه في مسألة فقهية يضيق صدره، كأن المسألة سنة وبدعة. حتى أني رأيت بعض طلاب العلم ينظر إلى الساعة في أي يد، إن وجدها في اليمين انشرح صدره، وإذا رآك وضعتها في اليسار ضاق صدره، كأن المسألة سنة وبدعة، بينما المسألة اجتهادية. الذين قالوا توضع في اليمين قالوا إن اليمين موضع التكريم والأصل أن توضع، والذين قالوا في اليسار قالوا اليسار أفرغ من اليمين، واليمين كثيرة الحركة والاستعمال فالأخف على الإنسان يضع. فالأمر في ساعة. والله يا أخوان في زرت بلدا فرأيت الشباب يعني يحكمون على الشخص من ساعته، ويضيق صدرهم إذا خولفوا. وهذا ما ينبغي في الفقه يا أخوان، في المسائل الفقهية التي ليس فيها سنة وبدعة ينبغي أن تتسع الصدور. يعني بعض الناس ينظر هل تنزل على يديك بعد الركوع أو تنزل على ركبتيك. إن كان هو يرى النزول على اليدين فرآك تخر على يديك ينشرح وينبسط، وإذا رآك تنزل على ركبتيك الله المستعان. لا، مسائل الفقه الاجتهادية فيها سعة، فيها سعة، وهذا الأمر ينبغي أن يفهم. نعم. قال: ولا بد من الصلاة في وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها لأحد أصلا، لا بعذر ولا بغير عذر. نعم يا إخوة، الوقت كما تقدم معنا وقتان: وقت السعة والسلامة، وهذا خمسة أوقات لكل صلاة وقت خاص، هذا يسمى عند الفقهاء بالوقت الخاص، يعني كل صلاة لها وقت خاص. والوقت الثاني وقت العذر، وهذا كما قلنا ثلاثة أوقات: للظهر والعصر وقت واحد، وللمغرب والعشاء وقت واحد، وللفجر وقت واحد، فهي ثلاثة أوقات. مراد شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أنه لا بد من الصلاة في وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. إذا لم يكن هناك عذر لا يجوز تأخيرها عن وقتها الخاص. إذا لم يكن لك عذر لا يجوز أن تؤخر وقت الظهر إلى العصر، ولا العصر إلى المغرب، ولا المغرب إلى العشاء، ولا العشاء إلى الفجر، وتأخيرها كبيرة من كبائر الذنوب. وإن كان لك عذر فلا يجوز أن تؤخر صلاة الظهر والعصر عن وقتهما المشترك، ولا صلاة المغرب والعشاء عن وقتهما المشترك، ولا الفجر عن وقته. لأن هنا انتبهوا يا إخوة، عندما يقول شيخ الإسلام ولا بد من الصلاة في وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها لأحد أصلا، لا بعذر ولا بغير عذر، انتبهوا يا إخوة، ليس المقصود الوقت الخاص، لأن الوقت الخاص يجوز أن تؤخرها عنه إلى الوقت المشترك بعذر. ولذلك نفصل المسألة كما قلت: من لم يكن له عذر لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها الخاص، وتأخير الصلاة عن وقتها الخاص كبيرة من كبائر الذنوب. ومن كان له عذر فلا يجوز أن يؤخر الظهر والعصر عن وقتهما، والمغرب والعشاء عن وقتهما والفجر عن وقته. وقد اتفق العلماء على قاعدة أنه لا يجوز بحال أن تؤخر صلاة الليل إلى النهار، أنه لا يجوز بحال مطلقا أن تؤخر صلاة الليل إلى النهار، ولا أن تؤخر صلاة النهار إلى الليل. ما شرع في النهار لا يجوز أداؤه إلا في النهار، وما شرع في الليل لا يجوز أداؤه إلا في الليل. نعم. لكن تصلى في الوقت بحسب الإمكان، فيصلي المريض بحسب حاله في الوقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فيصلي في الوقت، نعم، فيصلي في الوقت قاعدا ولا يصلي بعد خروج الوقت قائما. نعم، نعم، الصلاة تصلى في الوقت بحسب الإمكان ولو فات بعض شروطها، ولو فاتت بعض صفاتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين عندما اشتكى البواسير، قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والحديث في البخاري بلفظه. فهنا يصلي الإنسان في الوقت على حاله ولو فاتت بعض الصفات أو بعض الشروط، كما ضربت لكم مثالا مرارا وتكرارا: من كان في الطائرة ودخل عليه وقت الفجر ويخرج وقت الفجر قبل أن ينزل إلى الأرض، يصلي في الوقت على حاله ولو لم يستطع استقبال القبلة، ولو لم يقم، يعني لو كان لا يستطيع القيام، لو كان لا يستطيع السجود على الأعضاء السبعة، يصلي على حاله. فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يصلي بعد خروج الوقت. وهنا مسألة مهمة جدا أشير إليها تتعلق بهذا، وهي مسألة المريض. المريض هل يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها الخاص إلى الوقت المشترك مطلقا أو في تفصيل؟ نقول فيه تفصيل. إن كان عذر المريض لا أثر للوقت فيه، لا أثر للوقت فيه، كمن كان عذره الألم في ظهره، ألم في ظهره فيصلي قاعدا، هل في فرق هنا يا إخوة بين ما لو صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها أو جمع بينهما؟ لا فرق، ألم الظهر موجود على الحالين. هنا يصلي كل صلاة في وقتها الخاص، وهذا يجب أن تفهم. إذا كان عذرك أيها المريض لا يختلف باختلاف الوقت، لا يؤثر فيه الوقت، لا يرفع مشقة ولا يخفف ألم، فإنك تصلي كل صلاة في وقتها. إنسان يقول: يا شيخ أنا عندي ألم شديد في الظهر، إذا وقفت يشق علي مشقة شديدة، هل يجوز لي أن أصلي قاعدا؟ نقول: نعم، صلي قاعدا. يقول: هل يجوز لي أن أجمع؟ أقول: لا، لأن الجمع هنا لا فائدة منه، لن يخفف عنك ألم الظهر وأنت تصلي قاعدا. أما إذا كان للوقت أثر في التخفيف عن المريض فإنه يجمع، فإنه يجمع. مثل إذا كان المريض يشق عليه الوضوء، يشق عليه الوضوء، فهنا نقول: توضأ واجمع بين الصلاتين، لأن الجمع هنا له أثر في التخفيف عن المريض. نعم. وكذلك العراة كالذين انكسرت بهم السفينة يصلون في الوقت عراة، ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها حتى يصلوها بالثياب بعد الوقت. نعم، العريان الذي لا يجد ما يستر به عورته وقت الصلاة، والمقصود بالعورة العورة المغلظة، يعني لا يجد لباسا، ولا يجد الثياب إلا بعد خروج الوقت الخاص والمشترك، مثل أناس كانوا في سفينة غرقت السفينة وخرجوا منها بلا ثياب في جزيرة، ولم يجدوا لا ورق شجر يستترون به ولا شيء، ويبقون يوم أو يومين في هذه الجزيرة، هل يؤخرون الصلاة ليوم ويومين حتى يعودوا إلى بلدهم ويصلوا بالثياب؟ الجواب لا، باتفاق العلماء، بل يجب على العريان أن يصلي في الوقت. لكن كيف يصلي؟ العلماء اختلفوا. من أهل العلم من قال يصلون قياما متفرقين، يصلون قياما متفرقين بركوع وسجود، وإن كانوا في ظلام صلوا جماعة، يعني إذا كانوا بحيث يرى بعضهم بعضا يصلون متفرقين قياما، كل واحد صلي قائما لنفسه، وإذا كانوا في ظلام لا يرى بعضهم بعضا يصلون جماعة، لأن ما فيه إشكال هنا. هذا يقول بعض أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأنهم قادرون على القيام فيجب أن يصلوا قياما، وبعض أهل العلم قالوا يصلون قعودا يومئون بالسجود والركوع. لماذا؟ قالوا ليستروا ما أمكن من العورة. الجلوس نوع من الستر، فقالوا يصلون قعودا ولا يسجدون ولا يركعون، وإنما يومئون إيماء بالركوع والسجود. لماذا؟ قالوا لأن الستر آكد من القيام، بدليل أن الستر مطلوب في الفريضة والنافلة، أما القيام ففرض في الفريضة ويجوز تركه في النافلة. يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا في النافلة من غير عذر، يجوز. أما الستر ما يجوز للإنسان أن يصلي النافلة وهو عريان. قالوا إذن الستر آكد، ولما في ذلك من المشقة على الأحرار. يعني يقول هؤلاء، يقول إذا كان الذي به بواسير أذن له أن يصلي قاعدا لما في ذلك من المشقة، فكيف بالعريان؟ الحر رؤية عورته فيها مشقة شديدة عليه، أعظم من مشقة المصاب بالبواسير، فمن باب أولى أن يسقط عنه القيام. وهذا الصحيح أن العريان يصلي قاعدا ويومئ بالسجود والركوع. لكن هنا مسألة، وهي إذا كان الإنسان لم يجد ثوبا يستره في صلاة الظهر ويستطيع أن يجد ثوبا في صلاة العصر، أو لم يجد ثوبا يستره في صلاة المغرب ويستطيع أن يجد في صلاة العشاء، فهل يصلي كل صلاة في وقتها أو يجمع؟ نقول يجمع للمصلحة الشرعية في هذا، وهذا عذر في الجمع، عذر في الجمع، ولكن لا يخرج الصلاة عن وقتها بالكلية، الوقت الخاص أو الوقت المشترك، رجاء أن يحصل الثياب في وقت يعني آخر. نعم. ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها حتى يصلوها بالثياب بعد الوقت، وكذلك من اشتبهت عليه القبلة فيصلي في الوقت بالاجتهاد أو التقليد ولا يؤخرها ليصليها بعد الوقت باليقين. يعني من كان في صحراء. طبعا هنا أنبه إلى مسألة يا أخوة يجب أن تفهم. يقول الفقهاء لا اجتهاد في القبلة في البلد. بعض الناس يذهب مثلا يسافر ويأتي ينزل في الفندق فيقول اجتهد في القبلة ويجتهد ويخطئ، يكون صلى إلى جهة أخرى غير القبلة ثم يقول ما صليته باجتهاد صحيح. لا، لا اجتهاد في القبلة في بلد المسلمين. فإذا جيت مثلا أنا الكويت وما عرفت القبلة يجب علي أن أسأل واحدا من أهل البلد أين القبلة. لا مجال للاجتهاد هنا. لكن لو كان الإنسان في الصحراء أو في بلد ليس فيه مساجد ليس فيه مسلمون يعرفهم فإنه يجتهد في القبلة. طيب إذا كان عندنا إنسان ما يعرف علامات القبلة مثل شبابنا اليوم في الغالب، والله ما يعرف الشرق من الغرب فضلا عن العلامات الخاصة التي تعرف بها القبلة، وحضره وقت الصلاة هل يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت حتى يتيقن من القبلة أو يصلي بالاجتهاد والتقليد؟ قالوا يصلي بالاجتهاد والتقليد، بل قال الفقهاء لا يشتغل بتعلم الجهات، لا يشتغل بتعلم الجهات. إذا كان يترتب على هذا خروج الوقت فيصلي بالاجتهاد والتقليد عند جمهور أهل العلم، وهذه قاعدة جمهور أهل العلم أن الصلاة تصلى في وقتها ولو بالظن ولا ينتظر حتى يحصل على يقين أو يقدر على اليقين خارج الوقت. واضح إخوان؟ يعني لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها رجاء أن يعرف جهة القبلة، بل يصلي بالاجتهاد، فحيثما وقع في قلبه أنه القبلة صلى في الوقت. فإن تبين خطأه فلا شيء عليه. تذكروا القاعدة التي قلتها وقلت إنها نافعة جدا، من فعل ما شرع له برئت ذمته، وإذا برئت الذمة فلا تشغل إلا بدليل. نعم. وكذلك من كان عليه نجاسة في بدنه أو ثوبه لا يمكنه إزالتها حتى تفوت الصلاة فيصلي بها في الوقت ولا يفوت الصلاة عن وقتها حتى يصلي طاهرة. نعم، يعني إذا كان على الإنسان نجاسة في ثوبه، هنا لا يخلو من حالين. طبعا المقصود إذا كان عليه نجاسة في ثوبه ولا يستطيع أن يغسلها، ما عنده ماء، هنا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يستطيع نزع الثوب مع بقاء الستر. إنسان مثلا لابس وزرة وفنيلة ولابس الثوب فوقها، جيد. أذكر مثالا قريبا يقع للناس، إنسان وقع على ثوبه نجاسة وقال أغسلها إذا وصلت البيت، عندما وصل البيت نسي، عندما حضر وقت الصلاة مثلا وقت العصر لبس ثوبه وذهب يصلي، وهو في الصلاة تذكر أن الثوب عليه نجاسة. طب هو الآن دخل في الفرض، ماذا يفعل؟ يقول الفقهاء إن أمكنه خلع الثوب مع بقاء الستر وجب عليه خلع الثوب والاستمرار في الصلاة. كما قلنا إنسان لابس وزرة مثلا ساترة ولابس فنيلة يستطيع يخلع ثوبه ويبقى بها ويصلي مع بقاء الستر، وجب عليه، لأن من دخل في الفرض لا يجوز له أن يخرج منه إلا بعذر. وإن لم يمكنه إلا بكشف الستر، يعني مثلا لابس سروال قصير إلى نصف الفخذين تحت ثوبه، لو نزع الثوب انكشفت العورة، على الصحيح من أقوال العلم أن الفخذ عورة، ففي هذه الحال في المثال هذا وهو غير مسألتنا يجب أن يخرج من الصلاة ويغسل موضع النجاسة ويعود ويصلي. لكن في المثال الذي معنا إنسان على ثوبه نجاسة ولا يستطيع أن يغسله، ما عنده ماء، لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يستطيع أن يصلي بغير هذا الثوب مع بقاء الستر، وهنا يجب عليه أن يصلي بغيره. الحالة الثانية أن لا يوجد عنده ما يستر عورته إلا هذا الثوب. واضح إخوان؟ هنا في هذه الحال يصلي بثوبه وعليه النجاسة. وكذلك إذا أصابت النجاسة بدنه ولا يوجد عنده ماء يغسلها، فإنه يصلي على حاله، لكن هل يتيمم للنجاسة؟ هذا اختلف فيه الفقهاء، والصحيح أنه لا يتيمم لإزالة النجاسة. يعني إنسان على بدنه نجاسة، طبعا أنتم تعرفون جميعا أن النجاسة لا تنقض الوضوء، وهذا يخلط فيها بعض العامة. لو أن إنسان وقع على يده نجاسة وهو متوضي ما ينتقض وضوءه، لكن يجب أن يغسل النجاسة فقط. طيب الآن على بدنه نجاسة وليس عنده ماء وهو متوضي، هل يشرع له أن يتيمم بنية إزالة النجاسة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم، والمسألة خلافية، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يتيمم، وذلك لوجهين: الوجه الأول أنه لم يشرع، الوجه الأول أنه لم يشرع، والوجه الثاني أنه لا يفيد، لأن المقصود من النجاسة أن يزال عينها، والتيمم ما يزيل العين، تبقى العين كما هي، فالنجاسة باقية. ولذلك الصحيح من أقوال العلم أنه لا يشرع له التيمم، بل يصلي على حاله، يصلي على حاله لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك من حبس في مكان نجس أو كان في الحمام أو غير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه ولا يمكنه الخروج منه حتى تفوت الصلاة، فإنه يصلي في الوقت ولا يفوت الصلاة ليصلي في غيره. نعم يا إخوة، من كان يستوعب أوقات الصلاة وهو محبوس في مكان نجس، يعني مثلا والعياذ بالله لو أن أسيرا في أيدي طغاة أو في أيدي كفرة حبسوه في مكان نجس، أما هم نجسوه لأنهم يعرفون أنه مسلم فأرادوا أن يؤذوه بهذه النجاسة، وهو يبقى في هذا المكان النجس يوما أو يومين أو ثلاثة، فإنه في هذه الحال يصلي في الوقت ولو على النجاسة لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان يستطيع الخروج من الوقت من المكان النجس في الوقت المشترك فإنه يؤخر، يعني مثلا إنسان عرف أنه محبوس في التوقيف لمدة 3 ساعات، عرف أنه سيخرج بعد 3 ساعات، نعم بعد 3 ساعات سيخرج وقت الظهر لكن يدخل وقت العصر، نقول أخر الصلاة وصلي الظهر مع العصر وكذلك المغرب والعشاء. أما إذا كان حبسه يستوعب الوقت فإنه يصلي على حاله لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا إعادة عليه عند أكثر العلماء، وهو الصحيح، لأن من فعل ما شرع له برئت ذمته، والذمة إذا برئت لا تشغل إلا بدليل ولا دليل. ومثل هذا الطبيب إذا كان سيدخل لإجراء عملية، إن كان يدخل لإجراء العملية بعد دخول وقت الظهر ويغلب على ظنها أن العملية تستمر إلى خروج وقت العصر، يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر. لكن إذا كان سيدخل قبل وقت الظهر، يدخل الساعة 10 صباحا، والعملية مثل عملية قلب مفتوح تستمر 14 ساعة 16 ساعة حتى الليل، فهل يؤخر الظهر والعصر عن وقتها؟ نقول لا، يصلي على حاله. إن أمكنه أن يقتطع وقتا أثناء العملية ليصلي، لأن الفريق الطبي يعني متكامل وممكن فعل، وإن لم يمكنه يصلي وهو يجري العملية كالمقاتل في وقت القتال، يصلي بحسب استطاعته وهو يجري العملية، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا ما تيسر إراده في هذا المجلس، وقد انتهى الوقت، فنقف هنا ونسأل الله عز وجل أن يشرح صدور الجميع، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.